الجنوبي أمل دنقل. الجنوبي أمل دنقل برنامج خاص تأليف بركسام رمضان. إخراج هلال أبو عامر. هل أنا كنت طفلاً؟ أمن الذي كان طفلاً سواي؟ هذه الصور العائلية، كان أبي جالساً ونواقف تتدلى يداي، رفسة من فرس تركت في جبيني شجا علمت القلب أن يحترس. أتذكر سال دمي، أتذكر هذا الطريق إلى قبره، أتذكر أختي الصغيرة ذات الربيعين، لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها المنطمس. أو كان الصبي الصغير أنا، أم ترى كان غيري؟ أحدق، لكن تلك الملامح ذات العذوبة لا تنتمي الآن لي، والعيون التي تترقرق بالطيبة الآن لا تنتمي لي. صرت عني غريبا، ولم يتبقى من السنوات الغريبة إلا صدى اسمي وأسماء من أتذكرهم فجأة بين أعمدة النعي، أولئك الغامضون رفاق صباي، يقبلون من الصمت وجها فوجها، فيجتمع الشمل كل صباح لكي نأتنس. في الطابق الأخير من بيت من بيوت محافظة قنا، يسد مدخلا صغيرا يقال له الخان، وفي قرية القلعة التي تبعد 20 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة قنا، حيث تقع أحداث هذا البرنامج. البيت يضم سيدة في 30 وثلاثة أبناء، الابن الأكبر في 12 من عمره، واسمه محمد أمل فهيم أبو القاسم محارب دنقل، والابنة أحلام في حوالي 8، وأصغرهم أنس في 5. أمل يا ولدي، لا داعي للبكاء، أنت الأخ الكبير، ولا بد أن تتماسك أمام إخوتك الصغار. أنت الآن رجل البيت بعد وفاة والدك الشيخ فهيم. أنا يا أمي رجل البيت. نعم يا ولدي الحبيب، أتمنى أن تكون مثل وأن تصل إلى ما وصل إليه من علم يا أمل يا ولدي. لماذا اخترتم هذا الاسم لي؟ في نفس عام مولدك 1940 حصل والدك على إجازة العالمية من الأزهر الشريف، ولقد كانت هذه أملا له، ولذلك أسمات أمل أستاذي، أعددت قصيدة لألقيها في حفلة المدرسة بعيد الأم، أسميتها عيد الأمومة. ها هي. قصيدة: أريج من الخلد عذب عطر، وصوت من القلب فيه الظفر. جميل جميل. أمل، لماذا التحقت بالقسم العلمي ولم تلتحق بالقسم الأدبي مثل صديقيك سلامة آدم وعبد الرحمن الأبنودي؟ مع أني أعلم جيدا غرامك باللغة العربية وإتقانك للكتابة بها مثل أبيك المرحوم الشيخ فهيم الذي كان يجيد كتابة الشعر العمودي. هذا صحيح يا أستاذي العزيز، ولكن غرامي باللغة العربية لا يمنع التحاقي بالقسم العلمي، وسأحاول بإذن الله أن أجتهد في دراستي العلمية. وفقك الله يا ولدي. أمل سيلقي قصيدة في حفلة المدرسة. إن صح ما تقول فلابد أنه قد سرقها من أشعار أبي. دعنا نستمع إليه وسنرى. أريج من الخلد عذب عطر، وصوت من القلب فيه الظفر، وعيد له يهتف الشاطئان، وإكليله من عيون الزهر، وألحانه من نشيد الخلود، وقيثاره فيه رق الوتر، رياحينه غطت العالمين، وروض الهوى قد زهى وازدهر، طيور تغني أغاني الوفاء، فتلهمني بالقوافي الغرر. رائع جميل. هكذا يا أمل، هكذا يا ولدي تظهر نتيجتك في الثانوية العامة مخيبة لأملي بهذه الطريقة. لن تستطيع دخول الكلية التي ترغب فيها. لا تنزعج يا أمه، قدر الله وما شاء فعل. سأذهب إلى القاهرة حيث أبحث عن عمل، وأرجو من الله أن يوفقني، فما زال الطريق طويلا أمامنا وسألتحق بالجامعة. ها أنا ذا تركت وراء القرية بما فيها وجئت إلى القاهرة حيث يبلغ الصراع أبلغ درجات التعقيد. أرجو أن يوفقني الله، فأنا في هذه المدينة لا أملك إلا القلم. كنت لا أحمل إلا قلما بين ضلوعي، كنت لا أحمل إلا قلمي. في يدي خمس مرايا تعكس الضوء الذي يسري إليها من دمي. افتحوا الباب، فما رد الجرس. افتحوا الباب، أنا أطلب ظلا. قيل كلا. في عام 1958 التحق أمل بكلية الآداب جامعة القاهرة لمدة عام واحد فقط ولم يستمر، وسافر إلى محافظة قنا ليعمل موظفا في المحكمة، لكنه ترك الوظيفة. ملك أم كتابة؟ صاح بي صاحبي وهو يلقي بدرهمه في الهواء ثم يلقفه. ملك أم كتابة؟ صحت فيه بدوري، فرفرف في مقلتيه الصبا والنجابة، وأجاب ملك دون أن يتلعثم أو يرتبك، وفتحت يدي، كان نقش الكتابة بارزا في صلابة. وفي أوائل الستينات عمل أمل في مصلحة الجمارك بالسويس، لكنه ترك الوظيفة. ما هذا يا أمل؟ لقد تعبنا حتى وجدنا لك هذه الوظيفة المستقرة، وبعد كل هذا البحث والعناء تتركها هكذا وبهذه السرعة؟ يا صديقي العزيز، أنا لا أستطيع أن أكون موظفا وكاتبا أو صحفيا وشاعرا. الكتابة موقف متصل، أن تكون أو لا تكون، تكتب أو لا تكتب كما يقول شكسبير. وحين طرح علي هذا السؤال لم أفكر فيه أبدا ولم أخطر الإجابة، فلقد وجدت نفسي منساقا إلى محراب الشعر لا أفكر فيما عداه. فلم يكن من شواغلي أن تكون لي وظيفة أو بيت أو ثروة قلت أو كثرت، بل شاغلي أن أعيش لحظة الإيقاع النادرة بين نثر الحياة اليومية وتوتر الشعر. لك الله يا أمل، ولي أيضا. لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟ كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. قصيدتي إليكم اليوم عنوانها البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. أيتها العرافة المقدسة، جئت إليك مسخنا بالطعنات والدماء، أزحف في معاطف القتلى وفوق الجثث المكدسة، منكسر السيف مغبر الجبين والأعضاء. أسأل يا زرقاء عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء، عن ساعد المقطوع وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة، عن صور الأطفال في الخوذات ملقاة على الصحراء، عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء فيثقب الرصاص رأسه في لحظة الملامسة، عن الفم المحشو بالرمال والدماء. أسأل وأزرقاء. الناقد الفلسطيني شاكر النابلسي له رأي في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. من أهم القضايا التي يثيرها أمل في بكائه بين يدي زرقاء اليمامة هي ظاهرة الاسبرتاكوسية في مواجهتها للقيصرية. الاسبرتاكوسية ظاهرة إنسانية سياسية نسبت إلى سبرتاكوس زعيم الثورة في إيطاليا، والذي قتل في عام 71 قبل الميلاد بعد أن قاد ثورة العبيد وسيطر على جانب كبير من جنوب إيطاليا، إلا أن القيصر أخمد الثورة وصلب 6,000 عبد من الثوار وقتل كذلك سبرتاكوس. معلق أنا على مشانق الصباح وجبهتي بالموت محنية، لأنني لم أحنها حية. يا إخوتي الذين يعبرون في الميدان مطرقين، لا تخجلوا ولترفعوا عيونكم إليه، لأنكم معلقون جانبي على مشانق القيصر. فلترفعوا عيونكم إليه، لربما إذا التقت عيونكم بالموت في عيني يبتسم الغناء داخلي، لأنكم رفعتم رأسكم مرة. وقصيدة أمل كلمات سبرتاكوس الأخيرة التي ضمها ديوانه البكاء بين يدي زرقاء اليمامة هي القصيدة التي طالب فيها أمل بالحرية والديمقراطية وبتكسير المشانق التي نصبت للسياسيين وبتدمير السجون التي فتحت لمن يقولون لا. وفي رأيي إذا سمحتم لي فإني أعتبر هذه القصيدة وثيقة من وثائق العرب في مصر، وهي قصيدة تصلح لأن تندرج ضمن الوثائق التاريخية الهامة. والآن نستمع إلى رأي الشاعر الناقد قاسم حداد. في قصيدة أمل دنقل البكاء بين يدي زرقاء اليمامة نوع من السخرية والطقس الحزين الذي يفضح صلات كانت من أجل صلات جديدة. لقد اختصر الشاعر هنا تاريخا عميقا من القمع والجوع، فكل كلمة هنا تشتمل على مدلولاتها التاريخية الواقعية. فالإنسان الذي لم يكن يتمتع بالحرية والديمقراطية هو المطلوب للدفاع عن الوطن، والذي يعرف عمق الإشارة إلى الواقع الاقتصادي سيكتشف بشاعة الإشارة إلى كلمة لحم الضأن، حيث يقول أمل: قيل لي اخرس فخرست وعميت وأتممت بالخصيان، ظللت في عبيد عبس أحرس القطعان، أكتز صوفها أرد نوقها، أنام في حظائر النسيان، طعامي الكسرة والماء وبعض التمرات اليابسة. وها أنا في ساعة الطعان، ساعة أن تخاذل الكومات والرومات والفرسان، دعيت للميدان، أنا الذي ما ذقت لحم الضان. إن أمل هنا يوظف السخرية الشعبية في تفجير الجزور، والناظر إلى قصيدة أمل للوهلة الأولى يعتقد ببساطتها البنائية، لكن المتأمل فيها سيكتشف درجة التعقيد الإيحائي والعلاقات الجمالية التي لا تزركشها المبالغات اللغوية، ولكن بس تكمن في حساسية خاصة يمتلكها الشاعر تجاه اللغة. عند أمل دنقل نجد المفردات التي لا تتوقع أن تكون بهذا الجمال وهذه الطاقة الشعرية. إنه يتشبث ببساطة المفردة ويشحنها بإيحاءات جديدة. إن بساطة أمل دنقل في شكل قصيدته الفني تنطوي على الجمال الذي لا يتكرر بمثل هذه العناصر البسيطة العميقة. إنه نسيج وحده حقا، ويمثل نموذجا للبساطة المستحيلة. في عام 1975 تعرف الشاعر أمل دنقل على زوجته الصحفية عبلة الرويني، وكان لذلك قصة. الزمان أكتوبر 1975. عندما فكرت في بداية عملي في جريدة الأخبار، في كسر كل الإشارات الحمراء والخضراء وإجراء حوار مع الشاعر أمل دنقل. أمل دنقل؟ ولماذا هذا الشاعر بالذات؟ ستجدين صعوبة في نشر هذا الحوار في الجريدة، فأمل شاعر يساري، لن تسمح الجريدة بنشر حوار معه، لكن ربما يمكنهم نشره في طبعة أخبار اليوم العربية، فمن الممكن تصدير أمل دنقل عربيا، لكن غير مسموح باستهلاكه داخل مصر. شيء غريب، لماذا تأخذ الجريدة موقفا من شاعر؟ بل كيف تأخذ الجريدة موقفا من عقل الصحفي؟ سأجري الحوار. إذن حذاري منه، ستجدينه صليط اللسان شديد القبح، مثل كل الشيوعيين تشمين رائحتهم عن بعد. من فضلك، هل هذا هو مقهى ريش؟ نعم سيدتي، نعم. أين أجد أمل دنقل؟ أستاذ أمل لا يأتي إلا في المساء سيدتي. هل أستطيع أن أترك له رسالة؟ ممكن. الأستاذ أمل دنقل، لأني أسكن منطقة مصر الجديدة البعيدة، فإنه من الصعب علي العودة مرة أخرى مساء، لذا فكرت في أن أكتب إليك لتتصل بي في جريدة الأخبار، وأرجو أن لا يكون العثور عليك مستحيلا. عبلة الرويني. الأنسة عبلة الرويني؟ نعم. أنا أمل دنقل. أهلا وسهلا يا أستاذ أمل، كنت أريد إجراء حوار معك للجريدة، فما هو الوقت والمكان اللذان يناسبانك؟ في 8 مساء اليوم في دار الأدباء. ألم يحضر بعد الأستاذ أمل؟ إن موعدي معه في 8 وقد صارت 8:30. لم يحضر بعد. الأستاذ أمل هو ذلك الجالس في نهاية الصفوف. مساء الخير، حضرتك الأستاذ أمل دنقل؟ سعادتي. كنت أظنك أكبر قليلا. يبدو أن عندك عقدة إلكترا. اطمئن، لن أحبك. كان الانطباع الأول الذي كونته سريعا أن هذا الشخص مختلف عن الآخرين، يتكلم بلغة أخرى، يسلك سلوكا آخر، بل ويحس أحاسيس أخرى. فمنذ اللحظة الأولى سقطت كل المسافات والادعاءات والأقنعة، وبدا وجه صديق أعرفه من زمن. كان اللقاء الثاني معه بعد ذلك في بار فندق كوزموبوليتان. كانت هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيها بار، مثلما كان ريش أول مقهى أدخله، وكان أمل هو أول مصدر صحفي يمنحني حوارا وهو يتناول زجاجة من البيرة. أستاذ أمل، هل نستطيع أن نبدأ الحوار؟ تفضلي يا أنسة. الاسم؟ محمد أمل فهيم، محارب دنقل، ميلادي في 23 يونيو 1940. المهنة؟ شاعر. قانون الصدفة يحكم علاقته بالشعر ليقف على أرض الهواة للمحترفين، فتعمد الشعر أو لبس العباءة الشعرية يحرم الشاعر من ميزة التلقائية والتجربة الاجتماعية. ماذا تعني لك الحرية والحق والجمال؟ الحرية تأخذ الأولوية، لأن الحق مرتبط بتحقيقها والجمال نتيجة لتحققها. ما هو موقفك من الحياة؟ غير محايد، فالشاعر المحايد شعره منه وإليه، لأن حياد الإنسان يقتل في داخله الطموح، والشاعر ليس آلة كاتبة تكتب ما تدقه عليها أصابع القدر دون أن يكون لها إرادة فيما يحدث. هل تسمح لي بالتعليق على ما قلت؟ اشربي قهوتك وتكلمي. كل معارض مرفوض، فكيف تعيش كشاعر في جو من الرفض؟ أنا أعتبر أن الشعر يجب أن يكون في موقف المعارضة حتى لو تحققت القيم التي يحلم بها الشاعر، لأن الشعر هو حلم بمستقبل أجمل، والواقع لا يكون جميلا إلا في عيون السذج. أستاذ رجي صالح، ها هو حواري مع الشاعر أمل دنقل. ينشر حتى لا يظن الشاعر أن الملحق الأدبي يقف له بالمرصاد، فإنه يقدم هذا الحوار، وعلى النقاد والشعراء الآخرين أن يقفوا على نفس المنصة وأن يقولوا آراءهم. أمل، عليك أن تعلمي أنك لن تكوني أكثر من صديقة. أولا أنا لست صديقتك، كما أنني لا أسمح لأحد بتحديد مشاعري متى تتزايد أو تتناقص. إنني وحدي صاحبة القرار في علاقاتي بأصدقائي. إنني بدأت رحلة معاناتي من سن 10، وفي 17 اغتربت عن كل ما يمنح الطمأنينة حتى الآن، وأعتقد أن السهم الوحيد الذي يمكن أن يصيبني في مقتل سوف أجيء من امرأة. أمل، لذلك اتسمت علاقاتي دائما بالرفض، كنت أستغرق في الحب، لكني في صميمي كنت هاربا من التمسك به. هل أراك غدا؟ بالتأكيد، لقد أحببتك. إلى اللقاء. عيناك، عيناك لحظتا شروق، أرشف قهوتي الصباحية من بنهما المحروق وأقرأ الطالع. ظللنا فترة طويلة نبحث عن شكل مريح للحب بيننا، ولم نجده في أغلب الأحيان، فما نكاد نلتقي إلا ونتشاجر، وكأن ما بيننا غضب وعناد ساطع، وكنا أشبه بالمتنافرين دائما، فتتكسر في الطرقات المحدودة أبعادا مختلفة، فتجمعنا الأشلاء استمرار معاند. في لحظة نحشو العالم في جيوبنا ونلملم كل الأوراق الخضراء وصوت العصافير والأقلام الملونة، ثم بلحظة أخرى نمزق كل الأوراق ونذبح صوت العصافير ونكسر كل الأقلام الملونة والدفاتر. اللاقانون كان هو القانون الوحيد الذي يحكم قلبينا، فعندما نقرر لا نفعل شيئا، وعندما تتساوي الأشياء نحطم كل شيء ونتعامل بتقل المفاجأة. في المثلث المشمس الممتد من الشباك إلى زاوية سريري أراك متمددة في الذرات الذهبية والزرقاء والبنفسجية التي لا تستقر على حال تماما كنفسيتك، ومع ذلك أبتسم لك وأقول صباح الخير، صباح الخير أيتها المجنونة الصغيرة التي تريد أن تلف الدنيا على إصبعها، والتي تمشي فوق الماء وتريد ألا تبتل قدماها الفضية. المسافة بين أمس واليوم لقاؤنا الممتد طريق ينشق في قلبي، في كل مرة أضطر إلى أن أتركك أحس أن لقاءنا الأول هو لقاءنا الأخير والعكس صحيح. لا أعرف تماما لماذا أحس هذا الإحساس، لكنني أرجح أنه نابع من إحساس بتقلبك الدائم وبحثك المستمر عن الحزن. لا أريد أن أفكر كثيرا في خلافاتي معك، فهذا الصباح أجمل ما فيه أنه يقع بين موعدين، بين ابتسامتين من عينيك. صحيح أنهما سرعان ما تنطفئان، لكنني أسرقهما منك وأحتفظ بهما في قلبي وأتركك تغضبين وتغضبين. حسنا، لا يهم، فلقد عودت نفسي على أن أعاملك طبقا لإحساسي وليس طبقا لانفعالاتك. أحبك، أحبك ولا أريد أن أفقدك. أيتها الفتاة البرية التي تكسو وجهها بمسحة من الهدوء المنزلي الأليم. ظل أمل يبحث دائما عن تأكيد لحب له دون أن يمنحني نفسه هذا التأكيد. كان شعوره الدائم بالوحدة وعدم الأمان يطالبني بالمزيد من المشاعر، وهو الواثق أن مشاعري ليست فقط أضعاف مشاعره، وإنما انتماء كامل له. كنت أريد من مشاعره الكثير من الكلام، الكثير من الانفعال، الكثير من النار، الكثير من الحرائق، وكان يمنحني مشاعرا عميقة يرفض تأكيدها بالألفاظ. كان يريد من مشاعري المزيد من الهدوء، المزيد من السكينة، من أجل لحظة اطمئنان واحدة لم يعرفها طوال حياته. وكنت أمنحه انفعالات مستمرة وتوترا عاطفيا لا يعطي استقرارا. كان مقهى ريش هو مكان اللقاء دائما. أقنعني أمل بالتخلي عن منطق البرجوازي وتلك الوثنية التي أمارسها تجاه الأماكن، فلا يوجد مكان نحبه وآخر نكرهه. هناك فقط شخص يسعدنا الجلوس معه أو لا يسعدنا، وكانت كلماته منطقية وعادلة. فبدا ريش معه أجمل وأرق الأماكن التي تصلح للقاء عاشقين. وقد أدركت فيما بعد أن ريش كان ضرورة لابد منها، حيث كان يمكن لأمل أن يؤجل دفع الحساب لحين تتوافر معه نقود. إنني أول الفقراء الذين يعيشون مغتربين، يموتون محتسبين لدي العزاء. قلت فلتكن الأرض لي ولهم وأنا بينهم، فأنا أتقدس في صرخة الجوع فوق الفراش الخشن. كان العالم البرجوازي الذي قدمت منه يحكم عيوني، لكنه أبدا لم يسكن قلبي. فقد كنت منذ البداية أمتلك قلبا مستعدا لأن يبيع العالم كله من أجل هذا الشاعر الذي يملك بنطلونا واحدا أسودا ممزقا. كان هذا الثقب الناتج من احتراق سيجارة يطل من فوق الركبة، وكان أمل يحاول مداراته دائما عن عيوني البرجوازية، بينما كنت أبحث دائما عنه وأنا أكاد أعتذر عن ملابسي الأنيقة. منذ اللحظة الأولى لمعرفتي بأمل سقط كل الزيف البرجوازي، وأصبحت أرى عالما واحدا فقط، هو عالم أمل دنقل. ربما هو عالم شديد القسوة، شديد الخطورة أحيانا، لكنه الصدق الوحيد في حياتنا الذي يجب أن ننتمي إليه جميعا. إنني لا أستطيع الزواج بك، فأنا لا أملك شيئا. سنتزوج. ستشقين معي، فأنا لا أملك قوت يومي. سأشقى أكثر بدونك وأنا أمتلك قوت غدي. كيف يمكنني الزواج بك في ظل كل ظروفي الاجتماعية؟ ألم تدركي بعد أني لا أستطيع رؤيتك كل يوم، لأن علاقة الحب هي بالأساس علاقة اقتصادية لا أقدر عليها. أمل، أنا أحدثك عن الحب والزواج لا عن المجتمع واقتصاده. إنني أتكلم عن صميم علاقة الحب بك، إنني أتكلم عن ثمن كوب الشاي الذي لابد أن أدعوك إليه، إنني أتكلم عن ثمن علبة سجائري التي لابد من توافرها معي حتى لا أستعير سجائرك. إن يحيى الطاهر عبد الله يغضب حين يرى معي علبة سجائر كاملة. إن علبة السجائر ليست فقط رمزا للثراء بيننا، بل هي إشارة إلى ثراء مريب يستدعي غضب قصاص كبير كيحيى. إنني أتكلم عن الوصول إلى موعدك عبر مواصلات عامة خانقة لابد من توافر ثمن تذاكرها. إنني أتكلم عن الجوع الذي يحاصرني يومين فأنا هارب منه ثم أستيقظ للقائك. إنك تعملين وأنا لا أعمل ولن أعمل. إنك تحملين شهادة جامعية وأنا لم أفكر وربما لم أمتلك ما كان يمكنني من مواصلة الدراسة بكلية الآداب، ففصلت بعد عامي الثاني منها. إنني أتكلم عن راتب شهري يمكن أن يعول أسرة لابد أن تأكل وتنام على الأقل. أمل، سنتزوج ليس فقط انتصارا للحب ولكن انتصارا لاختياراتك. أيدوم لنا البيت المرح نتخاصم فيه ونصطلح، دقات الساعة والمجهول تتباعد عني حين أراك، وأقول لزهر الصيف، أقول لو ينمو الورد بلا أشواك ويظل البدر طوال الدهر لا يكبر عن منتصف الشهر. آه يا زهر، لو دمت لنا أو دام النهر. تزوجنا ولم يخسر أمل كثيرا في زواجه، اللهم لا بعض القيود الصغيرة التي لا تمس جوهر حريته. حبيبتي. نعم، ماذا هناك يا أمل؟ أعتقد أن زواجي منك، وأرجو ألا تغضبي، قد أفسدني. أفسدك؟ ألم أقل لك دون غضب؟ بدون غضب، قل ما تريد. كيف أفسدك زواجي منك؟ لا تغضبي يا طفلتي مستحيلة، فأنا كما ترين قد أصبحت أكثر رقة وعرفت شيئا جديدا لم أكن لأعرفه قبل زواجي منك. صرت أكثر رقة؟ أين هي هذه الرقة؟ ثم ما الذي عرفته؟ الخوف. الخوف؟ نعم، الخوف عليك. إن مجرد تأخرك في العمل ساعة عن موعدك يصيبني بقلق وخوف غير طبيعي حتى تجيئي فأطمئن قلبي وأعود إلى هدوء. أحبك. هل لديك مانع لدعوتك إلى شوارع القاهرة؟ شوارع القاهرة؟ في هذا الوقت؟ أتدري كم الساعة الآن؟ إنها الثالثة صباحا. هل لديك مانع؟ لقد انتهيت من ارتداء ملابسي. يا نسمة الحرية اللي مليت حياتنا، يا نسمة الحرية ياللي مليتي حياتنا، يا فرحة رايحة وجاية، يا فرحة رايحة وجاية، بالحب فوق جنتنا. يستيقظ أمل ظهرا، وكنت أصحو قبل ذلك كثيرا حتى يمكنني الذهاب إلى جريدتي قبل استيقاظه، وكأني على موعد غرامي جديد، فقد كنت دائما أشعر بفرحة حضوره وأحرص على تواجدي معه. ومع ذلك فأمل قليل الكلام داخل المنزل، إنه ينسى وجودي وكأني صرت نفسه، فيمارس صمته وشروده وقراءاته المستمرة. حين تكونين معي أنت أصبح وحدي في بيتي. أمل، لماذا تظل صامتا ولا تكلم أمك كثيرا عندما تقوم بزيارتنا؟ بل كيف تتبادل هي معك هذا الصمت طويلا؟ إن هذا أجمل ما فيها، إنها تعرف كيف تصمت معي. لم أمتلك في البداية هذا الفهم الإنساني للصمت، وكأني أنتمي للضجيج، وكان هذا يزعج أمل كثيرا في بداية زواجنا، فيفرض علي الصمت طويلا بينما لم أحاول أن أفرض عليه الضجيج. لقد جعل مني ما لم أكن أريده، وهو على حد تعبيره طفلته المستحيلة، شديدة الانبهار به، شديدة الإعجاب. أتحسس وجهك، هل أنت طفلتي المستحيلة أم أمي الأرملة؟ كانت الشهور الأولى من الزواج شديدة الصعوبة من الناحية المادية، وفكرنا في السفر إلى بيروت، ولكن الفكرة تراجعت. كان راتب أمل الشهري من تلك الوظيفة الاسمية بمنظمة التضامن الأفرو أسيوي لا يتجاوز 30 جنيها، بل إن العمل طوال حياته لم يكن شاغلا، ولم يكن راتبي من العمل بالجريدة حتى ذلك الوقت كبيرا، ربما لم يتجاوز 50 جنيها، ولم يكن الفقر بالنسبة لنا يعني شيئا، إنه ليس أكثر من حالة يمكن أن يعيشها أغنى الأغنياء، وكنا في أشد لحظات الفقر أكثر غنى من الكثيرين. تعلمنا بسبب ظروفنا المادية أن ننتقل من شقة مفروشة إلى أخرى، ومن فندق إلى آخر، فتعلمنا أن نحب البشر لا الأماكن. لم يعرف أمل طوال حياته منزلا واحدا يمتلكه أو بيتا خاصا يسكن فيه، لكنه عرف كيف يقتسم غرف أصدقائه حتى صارت جدران غرف المدينة تحمل بعضا من ذكرياته وبعضا من ضحكاته وبعضا من أشعاره. كان يسكن قلبي وأسكن غرفته، نتقاسم نصف السرير ونصف الرغيف ونصف اللفافة والكتب المستعارة. في سبتمبر عام 1979، وبعد مضي 9 أشهر على زواجنا، ظهر ورم صغير في جسد أمل، ظل يتزايد يوما بعد الآخر. قال الطبيب بعد 3 أيام فقط من ظهور الورم إنه سرطان. ظللنا صامتين نخشى ترديد اسم المرض، وانتابتني حالة من الرقة البالغة في التعامل مع أمل. ربما كان الخوف الشديد باعثها، وعندما اشتد المرض على أمل كان لابد من الذهاب إلى معهد السرطان. كانت الغرفة رقم 8 بالدور السابع بمعهد الأورام هي عالم أمل الجديد. امتدت إقامته فيها لأول مرة لأكثر من سنة ونصف. كانت للغرفة ملامحها الخاصة وإشعاعها الجميل. على الجدران صور ملونة ولوحات كاريكاتيرية وقصائد شعر. أمام أعين أمل كانت صورة يحيى الطاهر عبد الله معلقة على الحائط المواجه، وعلى الجدار المجاور كانت بطاقة من ياسر عرفات تحمل تمنيات الثورة الفلسطينية بالشفاء، وبجوارها رسم كاريكاتيري لجورج البهجوري حاملا بعض باقات الزهور إلى أمل فوق سريره، وقد أرسله خصيصا من باريس. وعلى نفس الحائط قصيدة أمل الشهيرة ضد من؟ في غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أرضية الراهبات الملاءات لون الأسرة، أربطة الشاش والقطن قرص المنوم، أنبوبة المصل كوب اللبن، كل هذا يشيع بقلب وهن، كل هذا البياض يذكرني بالكفن. فلماذا إذا مت يأتي معزون متشحين بشارات لون الحداد؟ هل لأن السواد هو لون النجاة من الموت، لون التميمة ضد الزمن؟ ضد من؟ ومتى القلب في الخفقان اطمأن؟ بين لونين أستقبل الأصدقاء الذين يرون سريري قبرا وحياتي ظهرا، أرى في العيون العميقة لون الحقيقة، لون تراب الوطن. ازدادت حالة أمل سوءا، وامتلأت الغرفة بباقات الزهور، ولم يستطع أمل النوم قبل أن يكتب قصيدته زهور. وسلال من الورد ألمحها بين إغفاءة وإفاقة، وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقة. تتحدث لي الزهرات الجميلة أن عيونها اتسعت دهشة لحظة القطف، لحظة القصف، لحظة إعدامها في الخميلة. تتحدث لي أنها سقطت من على عرشها في البساتين ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين أو بين أيدي المناديين حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة تتحدث لي كيف جاءت إلي وأحزانها الملكية ترفع عناقها الخضر كي تتمنى لي العمر وهي تجود بأنفاسها الآخرة. كل باقة بين إغماءة وإفاقة تتنفس مثلي بالكاد ثانية ثانية وعلى صدرها حملت راضية اسم قاتلها في بطاقة. شاهدت الغرفة رقم 8 مولد 6 قصائد ضد من؟ زهور، الخيول، السرير، لعبة النهاية، الجنوبي، التي نشرت في العدد الأول من مجلة إبداع. ورأى النقاد في هذه القصيدة الرؤية المكتملة والتي لابد أن تفضي بالتجربة إلى الموت، بل إن يوسف إدريس رآها رؤية مستحيلة، مستحيل أن يراها سوى أمل. أمل وحده الذي كان يراها بوضوح شديد، وحين صاحبته أكثر وأكثر في أخريات حياته وكنت له رفيق كل يوم وكل نميمة وكل قهقهة عالية، بدأت أخاف من رؤياه المستحيلة، إذ كنت قد بدأت أراها وبدأت تحتل علي تفكيري حتى أني رفضت تماما أن أقرأ قصيدة الجنوبي، فقد كنت متأكدا تماما أني لو قرأتها لاكتملت الرؤية ومت مثله ومعه. هل تريد قليلا من البحر؟ إن الجنوبية لا يطمئن إلى اثنين يا سيدي، البحر والمرأة الكاذبة. سوف آتيك بالرمل منه وتلاشى به الظل شيئا فشيئا، فلم أستبن. هل تريد قليلا من الخمر؟ إن الجنوبية يا سيدي يتهيب شيئين، قنينة الخمر والآلة الحاسبة. سوف آتيك بالثلج منه وتلاشى به الظل شيئا فشيئا، فلم أستبن. بعدها لم أجد صاحبي، لم يعد واحد منهما لي بشيء. هل تريد قليلا من الصبر؟ لا، فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكن، يشتهي أن يلاقي اثنين، الحقيقة والأوجه الغائبة. بعد مرحلة طويلة وشاقة من التجارب النووية على جسد أمل، انتصر المرض أخيرا ودخل أمل مرحلة الغيبوبة، فانكشف وجدانه أمامنا عالما من الموسيقى والغناء. هل تسمعني؟ هل أنت حزين؟ إنها المرة الأولى التي يقول فيها نعم. إنه القرار الذاتي بالموت. في الثالثة صباحا حاول نزع حقنة الجلوكوز من يده. رفضت الممرضة وشقيقه نزع الحقنة، وأمسك كل منهما بيديه بقوة حتى لا يتمكن من انتزاعها، ولم يكن يقوى على الصراخ في وجوههم. نظر إلي، كانت عيناه تطلبان مني الراحة. أمل، يمكنك أن ترتاح. أغمض عينيه في هدوء ودخل في غيبوبة أخيرة. في صباح اليوم التالي، السبت 21 مايو عام 1983، 8 صباحا، كان وجهه هادئا وهم يغلقون عينيه، وكان هدوئي مستحيلا وأنا أفتح عيني. وحده السرطان كان يصرخ، ووحده الموت كان يبكي قسوته. الجنوبي أمل دنقل، برنامج خاص، تأليف بركسام رمضان، صور الشخصيات هدى عيسى، ممدوح درويش، خليل مرسي، مصطفى حشيش، أحمد كمالي، والأطفال إيهاب خليل، عمرو خليل، أسامة خليل. قام بدور عبلة الرويني إنعام الجريتلي، وقام بدور أمل دنقل أحمد ماهر، والراوي محمد وفيق. التسجيل والمونتاج محسن عبده. المخرجان المساعدان أحمد سليم وعصام العراقي. الجنوبي أمل دنقل برنامج خاص، أخرجه لكم هلال أبو عامر.